ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما هي قصة ميانمار وحرق المسلمين أحياء، وما أصل أمرهم وما أصل حكايتهم؟ في كلمتين أو كلمات معدودات ينبغي أن يكون عندك علم بهذا الأمر. المسلمون في هذه البقعة كان لهم دولة تسمى أراكان، هذه الدولة ظلت سنين طويلة في ظل سلطنة الخلافة الإسلامية تقوم بأمرها على وفق ما أمر الله تعالى، وتنظم شأنها على وفق ما شرع الله عز وجل. وانتشر الإسلام فيما يجاورها من بلدان بوذية كبرما والصين وما شابه، فقامت هذه الأماكن أو هذه الدول البوذية قامت قيامتها حقدا على المسلمين ومنعا لانتشار الإسلام بينهم. ولم تكن تلك الدولة أراكان إلا قرابة 3 أو 4 ملايين، بينما الدول الأخرى أقل ما فيهم وهي برما 50 مليون. ومن قرابة 230 عام قامت حرب شديدة جدا كان يراد منها إبادة هذه الملايين من المسلمين، وحصل أنهم هزموهم وقتلوا منهم الكثير وانتهكوا أعراضهم وقتلوا كل دعاتهم وضموا أراكان إلى برما وسموها ميانمار. وضموا أراكان إلى برما وسموها ميانمار، وصار هذا الحال إلى وقتنا هذا. فعمد المسلمون في هذه البقعة إلى أن يجعلوا لأنفسهم قرى صغيرة من بيوت هزيلة، بحيث يكون شأنهم فيما بينهم وأمرهم إلى أنفسهم على وفق دينهم. ولم تزل الحرب المراد منها الإبادة التي يسير عليها نظم العالم من سوى المسلمين على مخطط عنوانه دمروا الإسلام أبيدوا أهله، وهذا ظاهر في البقعة الأرضية وعلى مدار العالمين، هذا واضح جدا. فإن المسلمين هم الذين لا تقع عصا المقتلة إلا على رؤوسهم. واستمر الحال على ذلك، وصاروا يتعمدون إلى أن يأتوا هذه القرى، البوذيون يأتون هذه القرى ليحرقوا بيوت المسلمين، حتى أنهم في غضون عدة أيام حرقوا أكثر من 260,000 بيت، والبيت ليس عمارة وليس مبنى ضخم، بل هو كوخ من الخشب أو نحو ذلك. وكانت هناك حادثة مشهورة جدا فيما يتعلق بشأن البوذيين معهم، أنه كان هناك باص يحمل 10 من دعاتهم، كانوا يلفون على تلك القرى المسلمة التي أوت إليها تلك العصبة المسلمة المقهورة المطحونة المسعي في إبادتها، فأوقفوا هذا الباص وأخذوا أولئك الدعاة ومثلوا بهم بأبشع ما يمكن أن يكون، وكان من حرصهم على أن يقتلعوا ألسنتهم بالشد من أصلها في أفواههم، لأنهم هم الذين يعلمون الناس الدين ويزوجوهم وينظموا أمورهم عليها، وصاروا يقطعون من أبدانهم قطعة قطعة ويمثلون بهم ويعرضوها على أنفسهم، إلى أن قتلوهم جميعا. هناك كلام كثير جدا وبيان توصيفي فيما يتعلق بحقيقة هذا الأمر، لكن أنا أعلم أن بعضكم يمكن أن يقول: وما علاقتنا بذلك؟ علاقتك علمك إياها الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تنبه لذلك، بمعنى أن ما يمكن أن يكون مما يحصل الآن وقبل الآن، ونسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين أينما كانوا، عندما يصيبهم مثل ما يصيبهم الآن ويقتلون أحياء ويحرقون أحياء ويأخذون صغارهم ورضاعهم ويلقونهم في نار كما يتلقي أنت الذرة لتشويها في النار، ولا يتحرك لك ساكن ولا يتحرك لك لسان بالدعاء لهم من باب أنك مستضعف لا تملك لهم شيء، ولكن قلبك يحترق، إن جريمتنا في حقهم عظيمة. وأود أن أبلغ نفسي وإياك أنهم بإذن الله سيساقون إلى النار إلى الجنة، وما لأنهم ماذا فعل بهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فلم تكن النقمة منهم لسرقة أو لقتل أو لغصب، إنما كانت لكونهم مسلمين، لم يكن لهم جرم كما قتل قابيل هابيل، فلم يكن هناك جرم لقابيل إلا أنه كان تقيا تقبل الله منه، فلما كان كذلك صارت سائرة الحقد، والمسلمون أينما كانوا محقود عليهم، بل قد يكون محقود عليهم من بني جلدتهم، ممن يتكنبون بألسنتهم، وممن يتزيون بزيهم، وممن يكونون من أهل وطنهم، ولكنهم فقدوا دينهم. فهؤلاء لعلهم يسبقون إلى الجنة بما ابتلوا به من القتل والإبادة من أجل أنهم من المسلمين. أما أنت يخشى أن تكون من أهل النار لغفلتك وقسوة قلبك وعدم الشعور بهم وعدم الانتماء لجسد الإسلام والمسلمين، فإن الغفلة يمكن أن تسوق صاحبها إلى أن ينقلب على وجهه، يطمئن بالإسلام في الرخاء وينقلب عنه في الشدة. لماذا؟ لأن القلب لا يتحرك مع الإسلام رغبة فيه وحرصا عليه وخشية من الله ورغبة في عطائه، بل إنما يتحرك فيه من باب أنه عادة أو إرث آباء فيسير معه، فإذا وجد معه مع الإسلام مع صلاته وصيامه شيئا من السعة والرخاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وهذه مسألة ينبغي أن تهتم بها: هل قلبك يحترق على محارق المسلمين هل قلبك يحترق على ما يصيب المسلمين؟ قد تقول أنا ما علي. أنت مطالب بأمرين في حقهم، مطالب بمعنى واجب عليك، ولعل ذلك يمكن أن يكون إشهاد لله تعالى بأنك لست من المنافقين ولست من الغافلين، أو لست ممن إذا أصابهم خير اطمأنوا وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا. الأمر الأول أن تديم الدعاء لهم من باب الولاء ومن باب الشعور ومن باب الانتماء لجسد الإسلام والمسلمين، أن تديم الدعاء: اللهم أنجهم، اللهم اثأر لهم، اللهم انتقم ممن قتلهم وممن تربص بهم وممن آزاهم في أنفسهم وأهليهم وأولادهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، كن لهم ولا تكن عليهم، أهلك أعداءهم واخزل من خزلهم وانصر من نصرهم واهلك طواغيت العرب جميعا واحدا واحدا، لا تبقي منهم أحدا بما خزلوا عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. لابد تدعو هذا ولدك الذي يحرق حيا، وهذه بنتك الذي ينتهك، أو أختك في الإسلام، بنتك في الله أو أختك في الله أو ولدك في الله، ليس شرطا أن يكون في النسب، بل إن من الأخوة ومن الأشقاء في النسب من هم أعدى الأعداء وأبغض من يبغض، لأنهم بعيد عن دين الله عز وجل. ولكن عندما تعلم أن هناك من تربص بهم وأنت مطالب أن تناصرهم بكل ما تستطيع، فأنت لا تستطيع فعل، ولكن تستطيع حركة قلب ودعاء لسان. والأمر الثاني أن تظهر أمرهم وقضيتهم وتسأل عنها وتعرف تفاصيلها وتذكرها لولدك وأهلك وزوجك وبنتك وجيرانك وأصحابك، ادعوا لإخوانكم فتذكر. لكن أن تكون في غفلة لا تدري، والمهم أن تكون رجلا يعني نظيفا تأكولا شروبا، عندك من سعة الدنيا وعندك من معطيات الدنيا وكل بعد ذلك لا يهمك، فأنت بذلك تخرج نفسك، تجعل من نفسك مبتورا عن جسد الإسلام والمسلمين، لأن حالك إذا كنت من جسد الإسلام لابد أن يكون على الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي يجعل كثيرا منا غافلون أو من الغافلين، أو يجعل الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، وألا نحزن إلا على ضيق الدنيا وقلة الدخل وغلاء الأسعار وذهاب الجنيه أمام الدولار؟ هذا هو الذي يشغلنا وهو الذي يعض في قلبنا، عض قلبي ولا تعض رغيفي. فبالتالي لا تأخذك القضايا، بل تعتبر من يتكلم في مثل هذه القضايا أنه متطرف، وكأننا لسنا لا ننتبه إلى جسد الإسلام والمسلمين. لكن لابد أن تسأل هذا السؤال: لماذا؟ هل أنا ممن ينتمي إلى الجسد وأقوم بالمقتضى ويتحرك في الساكن غيرة على الإسلام والمسلمين وحرقة قلب على ما يصيبهم في كل بقاع الأرض؟ ولكن هناك من يصاب إصابة بشعة، إصابة تفوق الخيال، تبين حقد أعداء الإسلام على المسلمين أينما كانوا. ما السبب؟ يعلمنا الله تعالى درسا عقديا عظيما في كتابه الكريم، حيث يقول عز من قائل: وتنبه معي وأدرك معنى هذه الآية أو هاتين: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عندما تسمع هذه الآية ينبغي كمسلم ترجو ثواب الله وتخشى عقابه وترجو أن تخرج من هذه الدنيا بدينك، حيث حقيقة الفوز أن تدخل القبر بدينك، لأنك إن دخلت القبر بدينك ستبعث عليه، ثم تعطى في مقابل أنك صاحب دين ما وعد الله به المؤمنين، وتكون لك مرتبة في الجنة بحسب ما كان منك من سعي في الخير. ولكن أنت دخلت القبر بدينك، لم تكن غافلا عنه، ولم تفقده، ولم تصبك فتنة قبل موتك فتنقلب على وجهك. عندما تسمع هذه الآية لابد أن تصيبك رعدة، ولابد أن يصيبك حالة من الرعب والقلق أن تكون منهم، لأن الله ما يبين لعباده ويهديهم فيما يتعلق بحقيقة أمرهم مع دينهم، أو حقيقة أمرهم فيما يتعلق بخلقهم، أنت لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المطلوب منك؟ أن تحافظ على هذه العبادة حتى تلقى الله، حتى تموت على الإيمان، حتى تموت على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلماذا خلقت؟ يأتيك الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وماذا علي؟ أن أتقي الله حق تقاته حتى يأتيني الموت، حتى يأتيني الموت وأنا على تقى ربي. وإن تفاوتت نسب التقى، المهم أن تكون في دائرة التقى، وأن تكون في صف المؤمنين لا تخرج منهم حتى ولو كنت في آخر الصف. هذا هو المطلوب. فإذا ما أخبرك ربك بأن هناك من الناس، إذن أنا منهم، ومن الناس من يعبد الله، أنا منهم، بعبد ربي، بعبد الله، ولكنه يعبده على غير المضمون الشرعي والحقيقة الشرعية. فهو يعبده على حرف، والحرف هو طرف الشيء، وما سمي الحرف من الكلمة حرف إلا لأنه أحد أطراف الكلمة، والحرف يطلق على كل ما هو طرف، كطرف الجبل أو طرف الحائط والجدار أو طرف البئر، كل ذلك يسمى حرف. طب هذا في الحقيقة، في الملموس، كيف يكون الدين على حرف؟ وكيف تكون العبودية على حرف؟ الدين إما أن يكون طرف أو وسط، إما أن تكون على الطرف فهذا هو على الحرف، وإما أن تكون على الوسط اليقين. فالحرف على هذا المعنى يكون الشك والتردد والتريب وعدم الاستقرار وعدم التعلق بالدين على الوجه الذي يجعله قضية الوجود. احنا عندنا في المجتمع موسيقي ورياضي ومتدين باعتبار ان الدين هواية، فلا يعيبك ان تكون غير متدين، كما لا يعيبك ان تكون غير موسيقي ولا رياضي ولا اديب ولا شاعر، لكنك غافل عن انك ينبغي ان تكون متدين، لان هذه قضية وجودك. فما خلقك ربي وما خلقك رب العالمين الذي لا اله غيره ولا رب سواه الا لكي تكون عبدا له، بلغة الناس دين، مش هواية. فلان دين وفلان لا، فلان دين وفلان لا، مش مهم. لا، هذه قضية الوجود. فمن تعامل مع دينه على أنه قضية وجوده، به يكون وبغيره لا يكون. دينك دينك، لحمك دمك، من تعامل على ذلك فهو في الوسط. وأما من تعامل مع الدين على أنه موروث، على أنه انتماء عام، على أنني أبويا مسلم وأنا مسلم، وأمي مسلمة وأنا مسلم، والديانة عندي مسلم، قومية أو عادة أو عرف أم يقين وعقيدة وثبات ورسوخ، يقول هو في كذا وفي كذا، في كذا وفي كذا، بنص الآية ومن الناس من يعبد الله، إذن أثبت له أنه يعبد. ولكن هذه العبادة ليست على يقين ورسوخ وثبات، ليست قضية وجود لا يقوم بها ولا ينام بها، ليست الوجيعة التي بداخله يصر بإقامتها ويحزن وينفطر قلبه بإضاعتها، من باب أن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فتنبه، هل الأمر كذلك؟ من كان أمره على الوسط على اليقين فهو يعبد الله على الحق، أولئك هم المؤمنون حقا مش على حرف، أولئك هم المؤمنون حقا. وفي مؤمنون حق ومؤمنون باطل، في مؤمنون حق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قضية وجود، مش متدين هواية، مش متدين بالميراث، مش متدين باتباع الآباء، إنما قضية وجود يدرسها يتعلمها، أهم عنده من وظيفته ومن دراسته، وأهم عنده من دخله ومن معايشه، لأنه إن عاش بغيرها فهو غثاء، فهو غثاء، ويحيا ثم يحيا ثم يصير جيفة لا قيمة له، لأن من مات بلا دين فهو جيفة، ولأنه بعد ذلك سيكون حصب جهنم. تنبه، أما من مات على دينه وهذا هو الأمر الذي يشغل كل عبد، لكن الله علمنا هناك مؤمنون حقا وهناك مؤمنون على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير، الواد نجح والبنت اتجوزت والتجارة الحمد لله والشغل ماشي و و و و الحمد لله الصحة بومب، يبقى الدين ده الله أكبر، نحمد ربنا اللهم لك الحمد، ويقبل إيده ويطرقع في التقبيل بوش وظهر والأمور تمام. وإن أصابته فتنة، سنة الله الكونية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، سنة كونية. فعندما يأتي في مضي السنة الكونية ويفتن تصيبه شدة، يقل ماله، البيت تتطلق، تجارة تحصل لها اضطراب، تلاقيه حاسس انه ايه، ليه يا رب ليه تعمل فيها كده، عملت ايه، سويت ايه. عندئذ عندما يقول ليه وعملت ايه وسويت ايه، يبقى هذا معناه انه ينقلب من وقوفه على قدمه الى وقوفه على رأسه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك، على غير اصل، على غير يقين، على غير قضية الوجود، على غير تعامل مع الدين على أنه به يكون وبغيره لا يكون. فإن أصابه خير اطمأن به. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه البخاري، قال كان أناس من الأعراب يأتون من باديتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا ولدت لهم رأته ولدا ونتجت فرسه مهرا وزادت تجارته وماله، قال ما وجدت خيرا من هذا الدين، دين ده حلو زي الفل، الحمد لله مسلمين ومؤمنين وموحدين بالله وعلى الجنة حتف. فإن ولدت امرأته بنتا وأجهضت خيله وقل ماله، قال ما وجدت أشر من هذا الدين. فهو يذكر الدين ويطمئن ويثني عليه إذا وجد خيرا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. ويروى أن رجلا يهوديا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بصره ومات ولده وذهب ماله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقلني أقلني، اديني تصريح أبعد عن الدين. فقال الإسلام لا يقال منه، فيش استقالة من الإسلام، فيش أقدم استقالة. قال لقد ذهب ما ذهب بصري ومات ولدي وذهب مالي، فما وجدت إلا شرا من هذا الدين. فقال يا يهودي إن هذا الدين يسبق الرجال كما يسبق النار خبث الحديد والذهب والفضة. إن هذا الدين يسبق، يعني يميز ما بين الصادق والكاذب، كما تجعل المعدن في النار، فكلما كان المعدن جيد كلما ظهرت جودته في النار. إن هذا الدين يسبق الرجال من السبك كما يسبق النار خبث الحديد والذهب والفضة. أيا كان سبب نزول الآية، العبرة بعموم المعنى وليس خصوص السبب. وأنت ترى أن كثيرا منا يمكن أن يقول لولده أو لبنته إذا انتقبت، أو لولده إذا التحى، أو اعتاد المساجد، يا ابنة تودينا في داهية، يا ابنة تخرب بيتنا، من باب أنه يرضى عن الإسلام إن كان خيرا، بيجيب خير، كان بيجيب فلوس ويجوز البنات وينجح العيال حلو. أما إذا كان الدين ستكون وراه من الشدة والفتنة وما لا تحب النفس فلا حاجة لهذا الدين. لا يا بت وانت أحلى، بطل تروح وبطل تعمل، عادي الدين يقدم قرابين. لماذا؟ لأن هي القيمة كلها الحياة الدنيا، إن هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لابد أن تعلم أنك مطالب أن تقف عند هذه الآية وقوفا طويلا، وتبحث في نفسك وتعمل لنفسك تحليلا دينيا زي تحليل الدم، تحليل ديني. هل أنا ممن يعبد الله على حرف، أم أنا ممن يعبد الله بحيث صرت مؤمنا حقا؟ لابد لابد. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون عملا يؤدي إلى النار إلا وقالوا نحن أصحاب هذا العمل. ما كانوا يزكون أنفسهم ويقولون لا احنا ملناش في الكلام ده، احنا ملناش في الحاجات دي، كل الحاجات دي بعيد عننا، بل كانوا يحسبون ذلك فيهم قبل غيرهم. كان رجل يسمى شماس، وكان صوته جهوري خلقة، وكان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على صوته بخلقته. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فقال نزل قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا أي لا تجهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ماذا كان من شماس؟ لم يقل أنا مش منهم، أنا صوتي كده، كلام ده بعيد عني. احتبس في بيته حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل عنه وطلبه قال يا رسول الله حبط عملي حبط عملي لأني جهور الصوت. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منهم، ولكن إحساس وحرص على الدين والنظر إلى مظنة أن أكون أنا من المنافقين أو ممن يعبد الله على حرف أو من المفرطين أو من الغافلين، هذه حسابات ليست عندنا. نحن عندنا إحسان الظن بالله. الرجل لا يصلي وإذا غضب سب الدين، وتجده ده السجارة الذنب الدائم، النقطة الصغيرة التي تديم النقرة في الصفحة البيضاء، وتجده عاق لوالديه ويعمل في محرم. وإذا ما حدثته عن الدين وقلت له ارجع إلى ربك يقول لك أنا مسلم واحد بالله وعلى الجنة حدف، لا يبكي ولا يندم ولا يخشى أن يكون صاحب سوء يحرمه يوم القيامة الجنة، لأنه يأمن. والمؤمن من جمع إحسانا وشفقة وهم من خشية ربهم مشفقون، والمنافق من جمع إساءة وأمنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. مفيش حاجة اسمها ساعة، ده بيضحكوا عليكم. أظن ما ليس هناك أسوأ من ذلك. مع ذلك هو يحسن الظن بنفسه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني صاحب سوء وإحسان ظن بالنفس، وهذا هو غالب الغافلين، حال الغافلين. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم منهم. هذا غالب حال المفرطين، هذا غالب حال من يعبد الله على حرف. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. قالت عائشة يا رسول الله، واحد بيعمل حاجة وقلبه واجل، قلبه خايف، يبقى سرق، يبقى قتل، يبقى زنى، انما صلى وصام. قالت يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويخشى ان لا يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان لا يقبل منه. المؤمن من جمع احسانا وشفقة. مش في المقابل بقى المنافق الفاجر الغافل، من جمع إساءة وأمنة. يبقى بيسيء ليل ونهار، ولما تيجي تكلمه يقول لك الحمد لله، الحمد لله، نعرف ربنا وموحدين بالله، لا يسيء الظن بنفسه ولا يضطرب ولا. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أننا ينبغي إذا كنا من الصادقين أن نقف عند هذه الآية ونسأل أنفسنا، أنحن ممن يعبد الله على حرف، أم نحن ممن من الله عليهم فكانوا من الصادقين؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين ومن أهل اليقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم عبد الله أنك ما خلقت إلا لكي تكون عبدا لله، وأن من مقتضى عبوديتك لله أن تحمل هم كل من هو عبد لله، فأنت بعبوديتك لله تصير مسلما. وليس هناك دين عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والمعنى إن الدين المقبول المرضي. ثم أبعن في البيان سبحانه وتعالى فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأنت على الإسلام، لكن إياك أن يكون إسلامك مغشوش، وإياك أن يكون إسلامك مسوس، وإياك أن يكون إسلامك على حرف، بل لابد أن تكون على اليقين. لابد، لأن الله عز وجل لا يقبل منك إلا أن تكون على اليقين. فإن كنت على حرف فإن ذلك يعني أنك مزبزب، كالذي يقف على حرف الجبل لا يستقر. إذا جاء بعض الريح فيدفعه فيسقط من فوق الجبل، على ماذا؟ هل سيسقط واقفا راسخا؟ بل سيسقط على وجهه. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا التي كان يحيى فيها مطمئنا ويعامله الناس، عم الحاج والأستاذ فلان والشيخ فلان والأخ فلان وعم محمد والحاج حسن، هذا سينقلب. فإذا انقلب خسر كل ما هو معطى في الدنيا من كرامة أو من نسبة إلى الدين أو من إمامة أو من منزلة، فإنه سينظر له على أنه قبيح، لأنه سيبين انقلابه وسيبين خبص طويته وسيبين خبص مكمونه، فيفضح لأنه كان على حرف. فإذا خسر الدنيا أي خسارة الدين، لا أقصد خسارة المال، إذا خسر الدنيا يتبعها ذلك خسارة الآخرة، فكل مغبون في الدنيا ليس له مكان في الآخرة، فليس للطواغيت ولا للظلمة ولا للفجرة ولا للماجنين ولا محب الزنا ولا دعاة الميل مكان في الآخرة إلا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من هذا. تنبه، تنبه وتدبر، تنبه وتدبر. فإنك إذا سرت سير المطمئنين بالإيمان تجاهد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن إصابة السبل المؤدية إلى رضا الله لا تتأتى بالالتقاط، يعني ما بتروحش ماركت ولا محل ولا سوق وتقول له والله أنا عايز أشياء من طرق الجنة، أشياء مما يقرب إلى الله، أنا عايز كم حتة كده، لا، هذا لا يتأتى. سبيل الهداية وسبيل النجاة والطاعة والبر، والله العظيم ناس بتروح الحج وناس راحت الحج وكانوا بيتصلوا يسألوني، كنت تحس ان الناس دي رايحة عبارة عن مسافرة مجاهد بجهد وستعود بجهد بدون حج. فالمحروم من حرمه الله. في زمن عمر في زمن عمر مش في زمن الطواغيت، في زمن عمر وقف فوجد الناس في على الجبال والوديان كثر، ماذا قال؟ قال الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج الذي سيقيم الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الذي سيقيم الحج على وفق لتأخذوا عني مناسككم قليل. طب ما لا في زماننا احنا بقى هيبقى الركب قليل والحج مالهم يكاد يكون معدوم. ومن ذهب منكم الى الحج وجد المفرطون في طوافهم وفي سعيهم وفي رميهم للجمرات، مفرطون، هو لا يجعل الحج توبة، هو لا يجعل الحج مخرج، هو لا يجعل الحج طوق نجاة يخرجه من عذاب الدنيا ومن سوء الحال إلى أن يكون قربة وتوبة ورضا فيعوج منه بحج مبرور، فيكون الجزاء أن يكون كيوم ولدته أمه من بياض صفحته وذهاب ذنوبه. لا يتعامل مع الدين بوفق شرع إلا من جاهد في تحصيله، أما اللي قاعد كده أنت لتحصل على بعض المال أو بعض المتاع أو كيلو سكر في الأزمة، تنبه، أو كيلو رز في الأزمة، بتجاهد وتكلم وتذهب وتقوم وتقف، والطوابير تقف طابور حتى وانت سعادة الباشا، بس تقف طابور لأن مش موجود أصلا، مش موجود سكر أصلا مثلا يعني. هل أنت في طلب الدين وطلب الطاعات تجاهد بهذا؟ لا، كلا ثم كلا ثم كلا، إلا من رحم الله تعالى وأنت ترى أنك قائم بكل ما هو عليك ولا تعلم ولا تدري أيها المسكين. ضربت المثال بالذاهبين للحج، لماذا؟ لأنهم إن ذهبوا للحج دون مجاهدة فرطوا في الأركان والواجبات فضاع حجهم، والله العظيم الناس راح عرفات وقاعدين على عرفات وجايبين الجوزة والمعسل، ما اعرفش بقى في متعمرة حشيش ولا لا ما اعرفش، وقاعدين راسهم في راس بعض تظن انهم يذكرون الله ويتذاكرون في سرهم، واتريهم ما قاعدين راسهم في راس بعض عشان يداروا عشان يشربوا جوزة، يعني حبكت الاربع ساعات بتوع عرفات يشربوا فيهم الجوزة والمعسل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلن تأتيك السبل إلا بالمجاهدة. أما التفريط فهو فعل الغالب وكثير وقليل من عبادي الشكور، وقليل، اللهم اجعلنا من القليل الذي ترضى عنهم، تنبه، فلن يتأتى سبل الرضا إلا بالمجاهدة. تتعلم وتجعل دينك قضية وجودك وتبكي. لماذا بردت قلوبنا على أهل أركان؟ ليست ميانمار، ده مغتصبة. لماذا؟ لأننا مع أنفسنا بردت قلوبنا. نحن نخطو خطوات واسعة إلى النار في عموم حياتنا ونظم حياتنا مع أهلنا وأولادنا، بناتنا متبرجات وأولادنا عقين شاربي سجاير مبتلون بالمخدرات. لماذا؟ نحن بردت قلوبنا على أنفسنا، نحن هن على أنفسنا مع أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأهلنا، فهل سنبكي على أولئك الذين يذبحون يتسلى بهم؟ تخيل أن بعض مجموعة من البوذيين يريدون أن يتسلوا فيأتوا بامرأة من المسلمات بنت أو اثنين ينتهكهم إلى قرب الموت ثم يقطعون أيديهم وأرجلهم. لماذا بردت قلوبنا على مثل ذلك؟ لأن لا، أنت لا تملك شيئا حتى لنفسك، لكن قلبك وغضبك وخروجك من غفلتك، اخشى على نفسك، هذا أخاك، هذا أخوك في دينك، حتى ولو كان مسلم جاهل هو مسلم، يكفي أنه لم يفرط ولم يصر بوزيا أمام القتل والحرق، يأخذ الرضيع من صدر أمه وهم موقدون النار ويلقونه فيه حيا كما تلقي بكيس القمامة أعزك الله. إن العبد إذا صح دينه صحت مسالكه، فإن المسلك فرع عن التصور، فإن سلمت العقائد وحيت في القلوب أوجدت في القلب حرارة غيرة، وهداك الله بذلك إلى سبله التي يرضى بها عنك. عباد الله، والله أنا ما أقول هذا الكلام ولا أذكر نفسي وإياك إلا من ضرورة الأمر ومن الانتماء إلى جسد المسلمين ومن حبي لك في الله ومن القيام بالمسؤولية الشرعية لهذا المقام، فهذا المقام من قام فيه يهزي بالكلام أو يرتب العبارات دون أن ينبه المسلمين على أمراضهم وينبههم ليفيقوا من غفلاتهم فقد خان. صدق العز بن عبد السلام حيث قال: من نزل بأرض فشى فيها الربا فحدثهم عن حرمة الزنا فقد خانهم. والزنا حرام، يعني لم يقل الزنا حلال، إنما هم مرضوهم في الربا، نحن مرضنا الغفلة، نحن مرضنا كل واحد أنت لا تشعر بغيره حتى بنفسك. أفق، قم على دينك، دينك هو رأس مالك، به تكون وبغيره لا تكون، إن مت عليه بعثت عليه، فإن كان دينا مرضيا قادك ذلك إلى إنعام رب العالمين عليك بالجنان والنجاة من النيران، وإن كان دينا غير مرضيا فاعلم أن ذلك سيرد عليك لأنك ضيعت الأمانة ولم تؤدها، فينبغي أن تؤدي الأمانة وأن ترعاها وأن تقيمها في نفسك، ثم تخرج منك إلى أهلك وولدك، ثم تخرج منك إلى جيرانك من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن العبد بغير دين خاسر، ثم خاسر بل هو في خسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات من الخسران، أربع منجيات من الخسران. فأنت في خسران إن لم تتعاطى هذه المنجيات. تنبه، فينبغي أن تقوم لله عز وجل قومة تنتبه فيها من غفلتك وتنصر دينك، دين الله في نفسك. إن تنصروا الله ينصركم، أول النصر لدين الله في نفسك أن تصير مستقيما عليه، قائما بالحدود، عاملا بما أمر، تاركا لما نهى. وإن عملت بما أمر شكرت الله حيث هداك، وإن عملت بما نهى تبت إليه واستغفرت فتعود إلى الطريق بعد خروجك. تنبه لذلك. ولذلك بشر الله العباد أينما كانوا ما دام عندهم قدر من الإقبال، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تخيل واحد في الذنوب بيسرف، زي ما يكون واحد معاه فلوس كتير وبيسرف، بيبعترها في كل حاجة، بيبعترها من غير حساب. هذا يسرف في الذنوب، بيبعتر الذنوب حتى من غير ما يكون محتاج لها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمعنى لمن تاب، والمعنى لمن أقبل، والمعنى لمن تاب وأقبل. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فربكم غفور، وما دمت لم تدخل قبرك فأمامك بحبوحة مهما قصرت، مهما قلت أو زمانها، تعود فيها لربك وتندم على تقصيرك وتفيق فيها من غفلتك، فتكون ممن يعبد الله على الحق وبالحق. لكن أن تكون ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فالله يعلمك. ذلك هو الخسران المبين. والمبين هو البين الذي يتدبره ويجده ويفهمه كل ناظر. الشيء المبين بيحتاج منك تبص بس عليه، مش بيحتاج مجهود في تدبره، مش بيحتاج مجهود في فهمه، مش لا يحتاج مفهوم، لا يحتاج مجهودا لاستبيانه. أسأل الله عز وجل أن يبين لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم في المهتدين. ذلك هو الخسران المبين. فلا ينبغي أن تسير في مسار الخاسرين، بل اجتهد أن تكون في مسار المفلحين الفائزين الصادقين. تنبه لذلك، تنبه لذلك. أختم كلامي بأن أذكر نفسي وإياك بأننا ينبغي أن نعلم أن الله يعلمنا مثل هذه الدروس في القرآن وما أكثرها، حتى نقف معها ونبحث في أنفسنا بصدق وإقبال على دين ربنا، هل نحن من أولئك أم لا. إذا عرض عليك درس في وصف إيجابي ووصف إيماني، فقف واسأل وابحث وحلل، أنا منهم أم لا. فإن كنت منهم فأبشر بالذي يسرك في الدنيا والآخرة. وإن ضرب لك مثلا وبين لك درسا عن أمر من أمور الغفلة والنفاق والبعد والغش في دينه، فقف وسل نفسك أأنت منهم، وحلل واستبين أأنت فيك هذا الوصف وهذا الأمر. فإن كان فلتبكي على حالك ولتسارع بالتوبة والإفاقة من الغفلة. وإن كان ليس فيك فأحمد الله عز وجل وسله من فضله أن يثبتك عليه حتى تلقاه. فهما اثنتان عباد الله، احفظ هذه قبل أن أختم، هما اثنتان الهدى والثبات. أنت تبحث عن الهداية، تبحث عنها بكل جهدك بكل ما تملك، ثم تسأل الله. ولذلك علمنا ربنا عز وجل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهناك مهتد يزيغ، اللهم لا تجعلنا منهم، وهناك مهتد يثبته ربه حتى يلقى الله على الصدق. جعلني الله وإياكم من الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كن لعبادك في برما، اللهم كن لعبادك في أراكان، اللهم رد عليهم أرضهم ودولتهم، اللهم اسأر لهم، اللهم انتقم ممن تعدى عليهم وقتلهم، صن أعراضهم واحفظ نساءهم واحفظ عليهم دينهم، وانصرهم من فضلك رب العالمين، واخزل من خزلهم وانصر من نصرهم. ونحتسب أمرنا عندك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا في المهتدين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم رد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.